لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس الحج المبرور، ويهنيئا له من وفق للحج وكان حجه مبرورا. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا له من وفق للحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هنيئا له من حج واعتمر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. هنيئا ثم هنيئا له من حج أو اعتمر نافلة بعد فريضة، فقد قال تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا المجلس الثالث من مجالس الحج المبرور، منذ أن يصل الشخص إلى مكة بعد أن هل في الميقات. إذا وصل الشخص إلى مكة استمر في التلبية كما أسلفنا من الميقات حتى يصل إلى أدنى الحرم، ومفاده أن التلبية تنقطع إذا دخل مكة، التلبية تنقطع إذا دخل مكة، فإن النبي استمر في التلبية حتى كان في أدنى الحرم صلى الله عليه وسلم. تنقطع التلبية، ويسن للحاج أن يغتسل عند دخول مكة، فقد ثبت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة بات بذي طوى واغتسل صلى الله عليه وسلم. فلذا قال فريق من أهل العلم: يستحب للحاج أن يغتسل إذا دخل مكة. وكلمة الحاج تطلق على الشخص المتلبس بأعمال الحج، أما قبل الحج وبعد الحج فلا يطلق على الشخص حاج، إنما يقول إنه حج. إنما أما لقب الحاج لقب غلط، إنما هو اسم أو لقب يطلق على الشخص أثناء تلبسه بالإحرام وبأعمال الحج. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج، يعني الحجيج. ولم يقل الحج أبو بكر ولا الحج عمر ولا الحج عثمان، كل هذا لم يقل، وبالله تعالى التوفيق. إذا أراد الحاج أن يغتسل وهو محرم في أي وقت ويدلك رأسه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد بين صفة غسل النبي في الحج: فصب على رأسه ودلك شعره وأقبل بيديه وأدبر وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن التلبية تنقطع عند دخول مكة لمن هو مقبل، وبعد ذلك يستحب له الاغتسال. وإن أراد أن يبيت ويؤجل الطواف لغد أو إلى أن يستريح فله ذلك، فإن النبي بات بذي طوى وقام واغتسل عليه الصلاة والسلام. ويستحب له، بل من العلماء وهم الجمهور من جعله شرطا من شروط الطواف، أن يتوضأ. فالوضوء عند جماهير العلماء شرط من شروط الطواف، ومن أدلتهم ما يلي: استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث اعترض على الاستدلال به لأمور، أولها من ناحية السند، فالصواب وقفه على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وانتصر انتصارا شديدا لوقفه ابن تيمية رحمه الله تعالى، انتصر لكونه موقوف على ابن عمر، وهذا الذي تقتضيه قواعد التحديث والله أعلم. عفوا، على ابن عباس، موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. قال آخرون أيضا ثبت أن النبي توضأ لما أراد الطواف، ونعم صح أن النبي توضأ لما أراد أن يطوف، ولكن هل هذا كاف في الاستدلال لجعل الطواف شرطا أم لا، لجعل الطهارة شرطا أم للطواف أم لا؟ فلذلك لم يكن فيه مقنع لبعض العلماء كابن تيمية الذي لا يرى الوضوء شرطا لصحة الطواف، إلا أن الجمهور كما أسلفت يعتبرون الوضوء شرطا من شروط الطواف، يعتبرونه شرطا من شروط الطواف. ومعلوم يقينا أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، وذلك لما حاضت رضي الله تعالى عنها. هذا عن الوضوء، فالأحوط والأسلم والأبعد من أي خلاف أن تتوضأ، وأيضا لأنك ستصلي ركعتين خلف المقام، فالنبي توضأ وصلى، والصلاة بلا ريب تحتاج إلى وضوء، بعد ذلك تدخل الحرم من أي الأبواب شئت، من أي الأبواب شئت. إن كان بعضهم يذكر أن النبي دخل من باب السلام، ولكن لم تكن تلك الأبواب على حقيقتها كالأبواب الموجودة الآن، فادخل الحرم من أي باب شئت، ذاكرا الله بأذكار دخول المسجد، كأن تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كأن تقول: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أي ذكر من أذكار دخول المسجد كأي مسجد كان. أما القول الذي يقوله الناس إن تحية البيت الطواف، أولا ليس بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه إذا قدمت من بلدك حاجا أو معتمرا للحرم فلا تبدأ بصلاة تحية مسجد، ابدأ بالطواف كعمل من أعمال العمرة أو من أعمال الحج، ولا تصلي تحية مسجد، أما بعد ذلك فهو مسجد كسائر المساجد، إذا تحللت وبقيت في الحرم يوما يومين شهرا شهرين شأنه شأن أي مسجد، لكن وأنت قادم لا تبدأ بصلاة ركعتين تحية مسجد، فإن النبي بدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام. ويشرع الاطباع عند الطواف، يشرع يا حسن يا يشرع الاطباع عند الطواف، وأنت لابس مخيط تحت ال... لا اقلع المخيط والبس الإحرام فقط وتعالى. الاطباع، وستأتي صورته إن شاء الله، أن يكشف عن الكتف الأيمن ويغطي الكتف الأيسر. هذا الاطباع الناس يجهلون أمره إلا من رحم الله، فجل الناس يفعلونه منذ أن يأتوا، منذ إتيانهم إلى الميقات، والصواب أنه يفعل أثناء الطواف فقط، وبعد الطواف تغطي الكتفين، لأن الشخص لا يصلي عاري الكتفين، فصورة الطواف هكذا، صورة الاطباع هكذا، يغطي الكتف الأيسر ويظهر الكتف الأيمن، سمى الاطباع. لا يكون الاطباع إلا عند، لا يكون الاطباع إلا عند الطواف، قبله يغطى الكتف يغطى هكذا يغطى الكتفان، وبعده أيضا وقبل الصلاة يكشف، وبعد الصلاة أيضا يغطى، عفوا بعد الطواف يغطى وقبل الطواف يغطى، لكن أثناء الطواف يكون الاطباع. وليعلم أن الاطباع يكون في طواف القدوم فحسب، يكون في طواف القدوم فحسب. أما طواف الإفاضة فيجوز فيه أن تطوف أنت بملابسك كما هو معلوم. فهذا عن الاطباع. دخلت المسجد الحرام ذاكرا الله بذكر دخول المسجد، ابدأ وأنت مطبع ابدأ بالحجر الأسود، فالنبي بدأ به، استلمه إن استطعت أن تستلم، يعني ضع يدك عليه، ضع يدك عليه واستلمه استلاما كاملا إن استطعت. إن عجزت أشرت إليه وكبرت فتستلم الحجر وتكبر، إن عجزت أشرت إليه وكبرت، إن كان معك عصا أردت أن تشير أشرت بالعصا. فيقول بعض الناس عند استلامه بسم الله والله أكبر، والثابت التكبير فحسب، الله أكبر بمحاذاته. الناس يشقون على أنفسهم، كان في أول الأمر خط في أسفل في أرض الحرم بمحاذاة الحجر الأسود، فكان الناس يزدحمون ويكادون يقتتلون عند هذا الخط حتى يحاز بالضبط أو علامة خضراء. الأمور تقريبية تقريبية، يعني المحاذاة لم يكن على عهد الرسول خط في الأرض ولا لمبة خضراء، كانت المسائل تقريبية. كلما حاذيت الحجر كبرت، أشرت وكبرت إن استطعت أن تستلم الحجر، وأن تقبله استلمه وقبله. وقد قال عمر رضي الله عنه: والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا قال عمر رضي الله عنه. فتقبل الحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان أشد بياضا من اللبن، إنه كان أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم. وقد وردت في الحديث بعض العلل الطفيفة وحسنه بعض العلماء. وفي حديث آخر: ليبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما يشهد لمن استلمه بحق. فالله تعالى أعلى وأعلم. تبدأ بالحجر، إن استطعت أن تقبله فعلت، ولا تزاحم، لا تؤذي المسلمين، لا تؤذي أهل الإسلام. وقد نقل عن بعض الصحابة المزاحمة، لكن رسول الله لم يزاحم، رسول الله لم يزاحم. والإضرار بالمسلمين لا يجوز أن تضر بالمسلمين، ولا يجوز أن تؤذي المسلمين. إن استطعت أن تقبل قبلت، ما استطعت أن تقبل أشرت بعصا أو بيدك وكبرت. والله تعالى أعلى وأعلم. ويجوز إن عجزت عن الطواف ماشيا أن تطوف راكبا. قد شكت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا، فقال: طوفي من وراء الناس راكبا. قد طاف النبي في بعض الأحيان على بعير له صلى الله عليه وسلم ومعه محجن يشير إلى الحجر كلما حاذاه. فإذا بدأت ابدأ بالحجر الأسود وكبر الله أكبر وأنت مطبع، وابدأ في الرمل. الرمل المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول. وقصة الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال المشركون إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب. فالمدينة كانت مشهورة بالحمى، ولذلك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في أول هجرته وعك أبو بكر ووعك بلال وكاد أن يشرف على الموت أو أشرف على الموت، فقال أبو بكر ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فقال بلال يذكر مكة وما كان فيها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل جبل في مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل، شامة طفيل جبلان في مكة إذخر حشيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فالشاهد أن المدينة كان بها حمى. فلما قدم النبي وأصحابه للحج قال المشركون: إن محمدا وأصحاب محمد وهينتهم، أي أضعفتهم وأرهقتهم حمى يثرب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام كي يري المشركين قوته وقوة أصحابه، أمر الصحابة بالرمل وهو المشي السريع المتتابع في الثلاثة أشواط الأول، وليس على النساء رمل. فلذلك كان عمر يقول في خلافته: ما لكم والرمل؟ إن النبي كان صنع الرمل لعلة. ثم يقول عمر مستدركا على نفسه: ولكني لا أدع شيئا رأيت النبي يصنعه، ولكني لا أدع شيئا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. فالرمل سنة إن استطعت، وإلا فالزحام قد يحول بينك وبين الرمل في الثلاثة أشواط الأول. ويسن أن تكثر من الدعاء عند الملتزم، والملتزم هو المسافة ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، مسافة تقريبا متر أو متر ونصف تقريبا، هذه المنطقة تسمى الملتزم. وكان من الصحابة من يلصق صدره وخده بالملتزم ويده عنده. فالسنة الإكثار من الدعاء عند الملتزم في هذه المنطقة، تطوف وترمل عند الملتزم، تدعو الله أيضا وتكثر من الدعاء هناك، وتبدأ في الطواف راملا في الأشواط الثلاثة الأول. وليس هناك ذكر مخصوص بكل شوط، فإنك قد تجد كتبا مكتوب فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء. حتى الذي يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سنده ضعيف، لكن تجوز كثير من العلماء في العمل به لكونه في فضائل الأعمال، ولكون هذه الدعوة كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في عموم حياة في عموم دعواته: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبدأ في الطواف بالرمل وأنت مطبع، فإذا مررت على الركن اليماني فيسن لك استلامه، يسن لك استلامه. إن عجزت عن استلامه فلا إشارة عنده ولا تكبير، بعكس الحجر الأسود، إن عجزت عن استلامه أشرت وكبرت. أما الركن اليماني فلا إشارة عنده ولا تكبير، والمسافة ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود كما سمعتم الدعاء فيها على إغماض عن ضعف في السند: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تستمر طائفا حول البيت سبعة أشواط، كلما مررت بالحجر استلمته وقبلت، إن عجزت أشرت إليه وكبرت. وانتبه، فهناك حجر الذي يقال عنه حجر إسماعيل، والصواب اسمه الحجر. الكعبة كما ترونها مكعبة وحولها قوس ثلث دائرة تقريبا، وبين الكعبة والقوس فتحة. هذا القوس الذي وثلث دائرة كان من الكعبة، كان من الكعبة في زمن الخليل إبراهيم، فلم تكن الكعبة مكعبة كذا فقط، إنما كان لها طرف مقوس امتداد للكعبة. أتيتني بورقة كبيرة، عفوا. الكعبة هكذا، الكعبة هكذا، كان كل هذا كعبة على عهد إبراهيم الخليل عليه السلام، كان على عهد رسول إبراهيم الخليل عليه السلام الكعبة بهذه الطريقة. فلما أراد المشركون بناء الكعبة قصرت بهم النفقة، قالوا لن ندخل في بنائها إلا المال الحلال، مع أنهم أهل شرك آنذاك قبيل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قبيل المبعث وأن رسول صغير عليه الصلاة والسلام. قالوا لن ندخل فيها إلا المال الحلال، لا نريد أن ندخل فيها مهر بغي ولا حلوان كاهن، ولا حلوان كاهن ولا مال ربا ولا غير ذلك من المال الحرام. فقصرت بهم النفقة فبنوها فقط على هذا. وكي يثبتوا مقام إبراهيم جعلوا هذه المنطقة حولها هكذا، فكل هذا من الكعبة. فإذا طفت تطوف حول كل هذا، لا يصح أن تطوف وتدخل هكذا، تكون أخطأت والشوط لا يحتسب الشوط، فلا تدخل في الفتحة التي بين الكعبة وبين التي من خلال الحجر، إنما كان الحجر من الكعبة، وبعضهم يطلق عليه الحطيم، فكان من الكعبة. لما جاء المشركون ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، بنوها على الصورة التي تعرفونها الآن، وقوسوا بقوس. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن قصرت بهم النفقة فما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم. فمات الرسول وهي هكذا، وجاء أبو بكر شغل بحروب الردة وشغل بقتال منيع الزكاة، وجاء عمر واتسعت الخلافة، وجاء عثمان وجاء علي. فلما ولي ابن الزبير الخلافة بعد مقتل علي بايعه أهل الحجاز، أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وغيرهم، أتى إلى عائشة وسألها عما قاله النبي في شأن الكعبة، فقالت له إن النبي قال، وذكرت الحديث، فقال: إني مستخير ربي ثلاثا، وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. فلما جاء بنو أمية بعد أن قتلوا ابن الزبير وأرسلوا الحجاج ابن يوسف الثقفي قتله، أرادوا نقض ما فعله ابن الزبير، فهدموا الكعبة وبنوها ثانية على ما كانت عليه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأرسل مروان إلى عائشة يسألها: هل قال الرسول ما ذكره ابن الزبير؟ قالت: نعم، قد قال الرسول ذلك. قال: وددنا أننا وليناهما تولى، يعني ليتنا كنا تركناه يتحمل هو إثم هذا الذي صنعه بظنها أنه إثم. الشاهد: لما أزيلت دولة بنو أمية جاء بنو العباس يريدون هدم ما صنعه بنو أمية والرجوع إلى ما عمله ابن الزبير، فاستشاروا الإمام مالكا رحمه الله فقال: لا تكن الكعبة ألعوبة في يد الملوك، دعوها كذا حتى لا يأتي كل واحد يغير فيها ويبدل فيها. فلذلك إذا أردت أن تطوف، تطوف حول من الخارج، خارج الحجر هكذا، كلما مررت بالحجر أشرت واستلمت. الرمل يكون في الثلاثة أشواط: الأول تدعو الله بما شئت، تستغفر الله، تكبر، تصلي على رسول الله، تحمد الله، كل ما تريده من ذكر، تقرأ قرآن، فليس في الذكر دعاء في الطواف دعاء معين كما قد تجد وأنت هنالك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، كل هذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد أن تنتهي من الطواف من 7 أشواط، والسنة في الطواف 7 أشواط، تتجه إلى مقام إبراهيم. هل تشير في الشوط السابع أو لا تشير؟ من العلماء من قال تشير أيضا وتكبر، للحديث كلما مر بالحجر أشار وكبر، والأمر في ذلك واسع. تتجه إلى مقام إبراهيم وتتلو الآية الكريمة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قال عمر يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسر لك ذلك. إن عجزت عن ذلك صلي في أي مكان في الحرم ركعتي الطواف. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا جواز صلاة هاتين الركعتين في أي وقت، فليست هناك كراهية. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وردت روايات أنك تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص، وقد جرى عمل المسلمين على ذلك، وإن كان في الحديث بذلك علة مبسوطة في محلها، وقد قام أحد إخواننا وفقه الله لكل خير بتحرير هذه اللفظة، الأخاني وفقه الله لكل خير ابن عبد الحميد، أليس هاني ابن عبد الحميد؟ أو ما سبب العلة في الحديث؟ هو حديث جابر الطويل في صحيح مسلم الذي هناك بعض الرواة إن حاتم ابن إسماعيل انفرد ببعض الألفاظ عن جعفر ابن محمد، فهذه اللفظة منها. على أي حال جرى العمل على ذلك، على قراءة الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وعلى قراءة الإخلاص بعد الفاتحة في الركعة الثانية. هذا تكون غطيت كتفيك، الصلاة لا تصلي عارية الكتفين. بعد ذلك إن كان بعد ذلك كسنة تذهب إلى زمزم تشرب منها وتتضلع. وحديث زمزم لما شرب له حديث ضعيف على الراجح، والثابت في زمزم إنها طعام طعم. أما رواية شفاء سقم ففيها كلام أيضا، وكذا زمزم لما شرب له فيها كلام. وثمة سنة إن استطعت فعلها فهو حسن، فقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تذهب بعد التضلع من زمزم وتستلم الحجر أو تشير إليه إن عجزت عن استلامه قبل أن تذهب إلى الصفا والمروة، فبهذا القدر أجتزئ. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإن كان لأحد سؤال في هذا القدر لا يتخطاه، لأننا سنفرد إن شاء الله تعالى الأسئلة المتعلقة بالحج كلها إذا أحيانا الله يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. نعم. أخوكم يسأل عن مقام إبراهيم، ما مقام إبراهيم؟ هل هو قبر إبراهيم فتعمل له مقام كما يقول؟ لا أبدا، مقام إبراهيم كان حجرا صخرة لما كان إبراهيم يبني الكعبة وارتفع البناء، فأتى إبراهيم بصخرة ألصقها بالكعبة كي يقف عليها ويبني أعلى الكعبة، يبني أعلى الكعبة، فكان واقفا عليها وإسماعيل يناول الحجارة. فقدر الله والله على كل شيء قدير أن قدم إبراهيم تطبع في الحجر، ولذلك كان أبو طالب يستدل في لاميته على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقدم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وموطئ إبراهيم بالصخر بادية الشاهد. فكان يقول إن قدم رسول الله مشابهة تمام المشابهة لقدم إبراهيم التي هي في الصخر، فهو يستدل على أن النبي من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه مات على الكفر. فلما جاء وكان هكذا على عهد الرسول، كانت الصخرة التي هي مقام إبراهيم ملصقة بالكعبة، فلما جاء عمر وجد ازدحاما من الناس أدى إلى ضرر أثناء الطواف، أخر هذه المسافة التي هي موجودة الآن بينه وبين الكعبة أمطار معدودة، والله أعلم. الرجل معه المرأة كيف يرمل؟ ممكن يرمل وماشي معه ببطء، لأن من صاحب أصحاب الأعذار أخذ حكمهم. نعم. هناك من الناس من يصلي ركعتي الطواف يذهب إلى الحجر يصلي ركعتين، تلك مسألة خاصة لا صلة لها بالنسك، وهي الصلاة داخل الكعبة، لأن الحجر يعتبر داخل الكعبة، فإن شئت صليت وإن شئت لم تصلي، ما ليس لها دخل بالنسك، والرسول ثبت أنه صلى في الكعبة، نعم، لكن ليس لها صلة بالنسك. من نسي ركعتي الطواف يصليها إذا ذكرها، فهي ليست من الواجبات. والطواف الذي ذكرناه اسمه طواف القدوم، ليس بواجب على المفرد. نعم. إذا أخذ بعض الناس بأن الطهارة شرط للطهارة، هذا رأي الجماهير للمعلومية. إذا توضأ الشخص، عفوا، نقض وضوءه وذهب وتوضأ يبني على ما سبق. نعم. طواف القدوم سنة للمفرد وللقارن، عفوا، سنة للمفرد. أما القارن قرن عمرة في حجة فملزم بطوافين، طواف القدوم لعمرته وطواف الإفاضة لحجة. وإن كان من العلماء من يقول إن طوافا واحدا يجزي، لكن الصحيح أنهم طوافان ولكن سعي واحد، وسيأتي الكلام عند السعي إن شاء الله. الغسل في أي مكان في مكة، وكل مكة حرم بعكس المدينة، فالحرم المدني هو المسجد النبوي، أعني الذي تتضاع فيه الأجور. مكة في أي مكان تصلي تتضاع في الأجور، المدينة فقط المسجد النبوي. وهذا من مناقب مكة ومن مزايا مكة، أنك إذا كنت في أي فندق في أي مكان فيها فالصلاة مضاعفة، أما المدينة في المسجد النبوي فحسب. طاف أشواطا ومرض، أو طاف أشواطا وأعيا تعب، فأخذ برهة للاستراحة لا بأس، لكن لا تطول البرهة، مسألة عرفية. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وإلى اللقاء الرابع إن شاء الله تعالى عما قريب يوم الجمعة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا